ولا يشغلون بذلك عن طاعة رب الأرض والسماوات. وكيف يشغل هؤلاء الرجال هؤلاء الأخيار الأبرار بعرض من الدنيا حقير نذير لا يعدل عند الله جناح بعوضة؟ إن هؤلاء العباد يعلمون حق العلم أن الرزق مقسوم كما أن العمر محصور، ولا يمكن أن يزاد في شيء منهما ولا ينقص. ولذلك استراحت أبدان هؤلاء الرجال وتعلقت قلوبهم بذي العزة والجلال، وما قدر لهم سيأتيهم، كما أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى حالهم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي وابن ماجه في السنن، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن الخليفة الراشد المهدي المهتدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل هو ثقة القلب بالرب، وأن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهم تعلقت قلوبهم بالله جل وعلا، وتبع ذلك راحة الأبدان، فمشوا في مناكب الأرض وتعرضوا لنفحات الله وفضله دون إرهاق لأبدانهم ودون غم في قلوبهم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب في الصباح وهي جياع ضامرة البطون، ثم تعود بعد ذلك في المساء إلى أركانها وقد امتلأت بطونها من فضل ربها تغدو خماصا وتروح بطانا. عباد الله، فهؤلاء الأخيار الذين يعبدون الله في هذه المساجد في بيوت الله في أرضه، هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وكيف يتحقق عدم الانتهاء بما في الدنيا من بيوع وتجارات؟ يتحقق هذا إخوتي الكرام بأمور كثيرة سأجملها في خمسة أمور بعد أن بينت في الموعظة الماضية أن هؤلاء الأخيار لا يلتهون بعرض الدنيا ولا يشغلون به. كيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بوجود القناعة في قلوبهم، ويتحقق هذا بعدم حب الدنيا والميل إليها، ويتحقق هذا بعدم البخل بها بعد إحرازها وحيازتها، ويتحقق هذا بعدم الحرص عليها، ويتحقق هذا بعد ذلك بأمر خامس أنهم لا يلتهون ولا يشغلون بهذه الدنيا في حال من الأحوال، إنما يتقربون في كل وقت إلى ذي العزة والجلال. فمن اتصف بذلك فهو حقيق بأن يكون من أهل هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. أما الأمر الأول وهو القناعة، أحسن ما قيل إخوتي الكرام في بيان حد القناعة وضبطها أن ترضى بما يكفيك، وأن لا تكثر من تطلعاتك وأمانيك، فما قدر لك سيأتيك. فإذا كنت في كفاية فاحمد الله جل وعلا، ولا داعي للهم والحزن والغم والقلق والتطلع إلى ما لم يقدر لك. وهذه الحالة حالة طيبة إذا وجدت في الإنسان كفاف وقنع به رضي به. أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحالة الحسنة الطيبة لهؤلاء العباد الأخيار الأبرار في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، ورواه الإمام ابن ماجه في سننه، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والخطيب في تاريخ بغداد، وإسناد الحديث حسن عن عبيد الله بن محصن، ويقال عبد الله بن محصن والتصغير أصح، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، والخطيب في تاريخ بغداد أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجمعين. فالحديث من رواية عبيد الله بن محصن، ومن رواية أبي الدرداء، ومن رواية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحديث إسناده صحيح كالشمس. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، يقال فلان واسع السرب، أي رخي البال هادئ النفس، وضبط بفتح السين والراء. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في مذهبه وطريقه ومسلكه، آمن في نفسه، آمن في طريقه، عنده بعد ذلك قوت يومه، وعنده صحته وعافيته، فقد ملك الدنيا بأسرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم، إذا كان يأتيك القوت والصحة والأمن ثم أصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. أنت في نعمة في بدنك، تأمل بعد ذلك في طريقك وفي نفسك، وأنت بعد ذلك في كفاية وعندك ما يكفيك، فلا تحتاج إلى أحد من خلق الله. إذن ينبغي أن تشكر الله على هذه النعمة. من أصبح منكم آمنا في سربه، في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الحالة هي التي كان يتطلع إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسألها الله لنفسه ولآل بيته، كما ثبت في الصحيحين والحديث في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه، وهو في أعلى درجات الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، على نبينا وآل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت هو بمقدار الضرورة بحيث لا تجوع ولا تفطر، والكفاف هو ما كفك عن سؤال الناس، وكان بمقدار كفايتك وحاجتك. فإذا حصلت هذا فاحمد الله، فقد كان خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه يسأل هذا من ربه جل وعلا، لأن المال إذا زاد والغنى إذا كثر يؤدي إلى البطر، ولأن الحاجة إذا لم تتيسر يتشوش المال. فإذا رزقت الكفاف وكان عندك ما يكفيك فاحمد الله واقنع بما قسم الله، هي القناعة، فالزمها تعش ملكا لو لم يكن فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها سوى بالقطن والكفن؟ إذن هذا الأمر الأول في وصف هؤلاء العباد: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فهم يقنعون وترتبط قلوبهم بالحي القيوم، فلا يطمعون ولا يجشعون. الأمر الثاني من صفاتهم التي يتحقق بها عدم الانتهاء والاشتغال بالبيوع والتجارات، أنهم لا يؤمنون ويحبون هذه الدنيا ولا يتعلقون بها، لأن من أحبها صار أسيرا لها وعبدا لها، وسيزهد في ما يقابلها من الآخرة وفي رضوان الله عز وجل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة، وأخبرنا أن من أحب الدنيا وتعلق قلبه بها فسيعرض بالتالي عن الآخرة ولا يفكر فيها. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والإمام البزار في مسنده وإسناده حسن، من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. والله لو كانت الدنيا درا يفنى وكانت الآخرة خزفا يبقى لآثر الإنسان الخزف على الدر، فكيف والآخرة در باقي والدنيا خزف سال. في اكتساب الدنيا مذلة النفوس، وفي اكتساب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا ثم يا عجبا لمن يؤثر الذل على العز. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. إذا لا يحب هذه الدنيا ولا يتعلق بها ولا يميل إليها. وهذا الحديث إخوتي الكرام كما قلت إسناده حسن، وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يحذرون من جاء بعدهم من التابعين من الركون إلى الدنيا والانهماك فيها. ففي مسند الإمام أحمد أيضا، والحديث في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير ورواه بدل الإمام البزار في الرواية المتقدمة الإمام أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال للتابعين الذين جاءوا بعد الصحابة الطيبين، فقال: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أزهد شيء في الدنيا وأنتم أحرص شيء عليها، ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد شيء في الدنيا وأنتم أحرص شيء عليها. وهكذا قال العبد الصالح إبراهيم التيمي الذي توفي سنة 92 للهجرة، وهو من أئمة التابعين ومن أهل الخير الطيبين، وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، أي لا يسارع إلى تكبيرة الإحرام. يقول هذا العبد الصالح للتابعين الذين عاصرهم: إن من قبلكم كانوا يفرون من الدنيا وهي مقبلة عليهم، ولهم من المنزلة ما لهم، وأنتم تقبلون عليها وهي مجبرة عنكم، ولكم من الأحداث وعندكم من الأحداث ما عندكم، فقيسوا أمركم إلى أمر القوم الذين سبقوكم، فقيسوا أمركم إلى أمر من سبقكم. إذن الصفة الثانية من صفاتهم التي يتحقق بها عدم الانتهاء والاشتغال أنهم لا يحبون هذه الدنيا ولا تسكن في قلوبهم، إنما هي عرض بين أيديهم للاستعانة به على طاعة ربهم جل وعلا. والصفة الثالثة: إذا جاءت الدنيا إليهم واكتسبوها من طريق حلال وضعوها في مصارفها الشرعية وما بخلوا بها فلا يبخلون بهذا المال. والله جل وعلا حذرنا من البخل بالمال، ومن عدم إعطاء الحق من الناس، وأخبرنا أن فريقا من الناس عاهدوا الله أنه إذا جاءتهم الأموال سيخرجون منها ذات اليمين وذات الشمال، ثم بخلوا فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فهذا المال ينبغي أن تخرج الحق الواجب منه وأن تنفق منه في سبيل الله في كل جهة، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا المال إذا أنفقت شيئا منه فهو الذي يبقى لك، وما تتركه فلن تملكه أنت للمال إذا أنفقته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه والحديث في سنن الترمذي وابن ماجه من رواية عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله: ألهاكم التكاثر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي أمضيته وقدمته بين يديك ليبقى عند ربك جل وعلا، أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتارك. وفي رواية في المسند وصحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، وهل له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، أي اتخذه قيمة له ومدخرا له عند الله جل وعلا. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أمضيته يذهب بين يديك لتجده عند ربك جل وعلا. ليس لك من مالك إلا ما أعطيته لمن يستحقه في هذه الحياة في سبيل الله وتقربا إليه، ليكون لك قيمة مدخرا عند الله جل وعلا. عباد الله، فهؤلاء لا يبخلون. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ملكان في كل يوم تطلع فيه الشمس فيدعوان للمنفق بالخلف وللمنفق بالتلف. ثبت الحديث بذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينزل ملكان من السماء فيناديان فيقولان: اللهم أعط منفكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. والحديث إخوتي الكرام رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والإمام البيهقي من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان فيقولان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خيرا مما كثر وألهى، وما من يوم تغرب فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان فيقولان: اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لمنفق تلفا. ولذلك خشي علينا نبينا صلى الله عليه وسلم إمساك المال والبخل به والشح به وعدم الإنفاق منه، ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم التكاثر. أن تتكاثروا في الأموال وأن لا تخرجوا منها في سبيل ذي العزة والجلال. لا أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم التكاثر. ولا أخشى عليكم الخطأ، إنما أخشى عليكم التعمد. فهؤلاء العباد يقنعون ولا يحبون هذا المال ولا يتعلقون به ولا يبخلون به إذا صار عندهم، وهم كذلك لا يحرصون عليه. فالحرص على المال يذهب دين الإنسان ويجعل الإنسان عبدا لهذا المال، لهذا العرض الفاني الذي لا يسوى عند الله جناح بعوضا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أثر الحرص على المال، عن أثر الحرص على المال وما يخلفه هذا الأثر من آثار سيئة في نفس الإنسان. ففي مسند الإمام أحمد، والحديث رواه الترمذي في سننه والإمام الدارمي في مسنده من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية وابن حبان في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وروي الحديث عن عدة من الصحابة الكرام، روي عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أسامة بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وعن عاصم بن عدي رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان باريان أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى الحديث: إذا حرص الإنسان على المال وبذل ما في وسعه لجمعه، ثم بعد ذلك منع الحق الواجب منه، إنه يفسد دينه أشد من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين في ذريبة غنم إذا حلا فيها وأفسدا فيها. فمن يحرص على المال وعلى الشرف وهو الجاه والمنزلة بين الناس، من يجعل هذا همه في الحياة، يفسد دينه أشد من إفساد الذئبين الضاريين الجائعين في ذريبة الغنم. ما ذئبان جائعان ضاريان أرسلا في ذريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف أي الجاه والمنزلة لدينه. فمن حرص على هذا يفسد دينه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على المال الذي يتفانى في جمعه ويعبده، سماه بأنه عبد الله، ثبت في صحيح البخاري وسنن ابن ماجه، والحديث صحيح صحيح، فهو في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. تعس عبد الدينار، سماه عبدا ولم يقل تعس مالك المال، ولم يقل تعس جامع المال. ليس في ملك المال منقصة، وليس في جمع المال منقصة، وليس في إحراز المال منقصة، إنما المنقصة أن تكون أسيرا له، أن تكون عبد الله، أن لا تتصرف إلا من أجل هذا المال وهذا الريال. تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة وهي الثياب الحسنة المزركشة الملونة. تعس بمعنى سقط، بمعنى هلك، بمعنى بعد، بمعنى أصابه شر، بفتح العين وكسرها. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة. تعس وانتكس أي عاوده السقوط مرة بعد أخرى. تعس وانتكس، سقط على رأسه بعد أن يسقط في أول الأمر سقوطا عادية يدعو عليه بهذه الأمور الشنيعة التي تناسب حال هذا العبد الذي جعل نفسه عرضا لمال حقير ليس له عند الله جل وعلا أي وزن وتقدير. تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخليصة، تعس وانتكس، سقط مرة بعد أخرى، سقط على رأسه بعد أن سقط سقوطا عادية، وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا دخلت شيكة في بدنه دعي عليه من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام أخي على طريق الحق بأن لا تتسهل ينتفت الشوكة إخراج هذه الشوكة بالمنقاش بالمنقص الذي تخرج فيه هذه الشوكة تعس وانتكف وإذا شيك فلن تقش هذا عبد ذليل حق سقوطا عادية وإذا شيك فلن تقش أي إذا دخلت شوكة في بدنه دعي عليه من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بأن لا تتسهل ألا يتسهل عليه إخراج هذه الشوكة بالمنقاش بالمنقص الذي تخرج فيه هذه الشوكة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش هذا عبد ذليل حقير وضع نفسه عندما عبد المال من دون ذي العزة والجلال تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وإذا دعي عليه بأن لا تخرج الشوكة من بدنه إذا دخلت فيه فإن الدعاء إذن لما هو أعظم من باب أولى أي هذا الأمر اليسير إن أصابه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن لا يخرج هذا الأمر اليسير من بدن عابد الدنيا وعابد المال ومحب المال وإذا وقع في ورطات أخرى فهذا من باب أولى لا يخرج منها ولا يتيسر له الفرج عنها تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش والحديث رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن عبد الدينار وعبد الدرهم لعن وتقدم معنا إخوة الكرام الدنيا ملعونة ملعونا ما فيها إلا ما كان لله منها فهؤلاء إذن لا يحرصون على هذا المال ولا يكونون عبيدا له وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أفراد هذه الأمة سيهلكهم الدرهم والدينار وسيبعدهم جمع الريال عن ذي العزة والجلال ثبت الحديث بذلك في معجم الطبراني الكبير ومسند البزار والحديث رواه أبو نعيم في العشية وإسناده صحيح جيد عن عبد الله بن مسعود ورواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم وفي رواية مسند البزار أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان أميرا على الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين فجاءه بعض الناس فأعطاه عطاءه في الشهر 1000 درهم ثم قال له خذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم فهؤلاء العباد الذين يعمرون بيوت الله في الأرض لا تلهيهم تجارة ولا بيع لا يلهيهم عرض الدنيا فيقنعون بما قسم الحي القيوم ولا يحبون الدنيا ولا يبخلون بها ولا يحرصون عليها وآخر الصفات فيهم أن هذه الدنيا إذا جاءتهم لا تشغلهم عن الله جل وعلا في حال من الأحوال ويتقربون بهذا المال إلى ذي العزة والجلال فقلوبهم مع الله وهي واثقة بأن ما قسم لهم سيأتيهم ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والحديث رواه الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه ورواه البيهقي في الزهد وإسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتلا قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ابن آدم تفرغ لعبادتي، فهذه الدنيا لا تلهيهم عن الله طرفة عين في حال من الأحوال. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. والحديث رواه الحاكم في مستدركه، والإمام الطبراني في معجمه الكبير عن معقل بن يسار عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الرب عز وجل، قال الرب عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأملأ يديك غنى رزقا، أملأ صدرك غنى وأملأ يديك رزقا، وإلا تفعل ملأت صدرك فقرا وملأت يديك شغلا. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا، أملأ صدرك غنى وأملأ يديك رزقا، وإلا تفعل ملأت صدرك فقرا وملأت يديك شغلا. فيتعب وهو فقير القلب ينصب، وكلما حصل عرضا من الدنيا كلما ازداد حرصا وجشعا وطمعا، ويحب الدنيا كمن يشرب من البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، والغنى غنى النفس. فهؤلاء العباد إذا جاءتهم هذه الدنيا لا تلهيهم عن الله جل وعلا، وقلوبهم متعلقة بالله، وإذا حلت الدنيا في أيديهم أنفقوا من جميع جهاتهم، كما ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، أي من بيني، أي عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، كما وضح هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث روي عن ابن عباس وابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين بزيادة الجهة الأمامية: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأنفق من جميع جهاته. فمن فعل في المال هذا الفعل فقد حقق قول الله جل وعلا: لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وخلاصة الكلام إخوتي الكرام، هؤلاء العباد عباد الرحمن الذين يكونون في بيوت ذي الجلال والإكرام يقنعون بما قسم لهم، ولا يحبون الدنيا ولا يبخلون بها ولا يحرصون عليها، وإذا جاءتهم لا تشغلهم عن الله طرفة عين، وينفقون منها في جميع جهاتهم. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرزقنا من فضله، وأن يجعل ذلك عونا لنا على طاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصادقين المباركين، وارض اللهم عمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا امتدت الحياة بالأمة الإسلامية تبتعد عن الفهم السليم الذي ينبغي أن تتحلى به في كل حين. وليست المشكلة عند المسلمين في إثبات النص ووجوده والعثور عليه ومعرفته، إنما المشكلة تكون في فهم ذلك النص وتدبره ومعرفة ما يراد به. وحقيقة مما يزعج الآباء ما سمعته في كثير من البلدان، وآخر السماع ما نقل لي بعض الإخوة الكرام من أيام أن بعض طلبة العلم يريدون شيئا من الشبه في الفهم حول بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشبه تتعلق بموضوع الذهاب إلى بيت من بيوت الله لسماع موعظة ولحضور درس. فقال هؤلاء المتفقهون الجدد إن هذا يكون من باب شد الرحل، فإذا خرج الإنسان من حي إلى حي ليصلي في ذلك الحي وليسمع هناك خطبة أو موعظة أو يحضر درسا، فقد شد الرحل إلى غير المساجد التي أمرنا بشد الرحال إليها، وهذا حرام لا يجوز. وأنا أعجب غاية العجب أن تنعكس المفاهيم وأن تقلب الموازين في هذا الحين في هذا العصر الذي نعيش فيه، فنجعل القربة والطاعة معصية، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوتي الكرام، نعم، نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، ثبت في المسند والحديث في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فهو في الكتب الستة مع المسند إلا سنن الإمام الترمذي من رواية أبي هريرة، والحديث في المسند والصحيحين أيضا وسنن الترمذي وابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري. قال أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعنى الحديث حسبما قرر أئمتنا، وما ينبغي أن يختلف اثنان في هذا الفهم، لا تشد الرحال إلى مسجد في الأرض من أجل مضاعفة الصلاة فيه وحصول الخير الكثير فيه والبركة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة. فالمسجد الحرام الصلاة تضاعف فيه 100,000، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام تضاعف الصلاة فيه 1,000، والمسجد الأقصى 500، والمساجد الأخرى بعد ذلك تستوي في الفضيلة. فليس إذا من المشروع إذا أردت أن تصلي الظهر في مسجد حيك فتترك هذا المسجد وتشد الرحل مسافة 100 كيلو أو 200 إلى مسجد آخر في حي آخر من أجل حضور الصلاة فقط، فالصلاة في هذا المسجد تعدل الصلاة في ذلك المسجد. هذا معنى الحديث، ولا يفهم منه إلا هذا. وأما أن تشد الرحل بعد ذلك لزيارة أخ في الله في مكان من الأمكنة، أو أن تشد الرحلة إلى مسجد من المساجد وبيت من بيوت الله لتحضر فيه موعظة درس علم تتلقى فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من القربة والطاعة. وأنت ما شددت الرحلة إلى المكان إنما شددت الرحلة لما سيكون في ذلك المكان، وشتان بين الأمرين. أنت ما شددت الرحلة من أجل تعظيم تلك البقعة وأن لها مزية خاصة على البقعة التي بجوارك، إنما شددت الرحلة وركبت الدابة ووسيلة السفر من أجل أن تحصل طاعة وفائدة وعلما لا يكون في جهتك، فهذا قربة. وكان سلفنا الكرام رضوان الله عليهم يتنافسون فيه، وقد قص الله علينا في كتابه في سورة الكهف قصة نبي الله وكليمه على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، كيف ذهب مع العبد الصالح الخضر قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وشد الرحل إليه مع غلامه وتزود مع غلامه ويمشي مسافة بعيدة للقاء هذا العبد الصالح ثم بعد ذلك تبعه من أجل أن يتعلم منه، وقصته طويلة مذكورة في القرآن الكريم. ومع ذلك ود نبينا عليه الصلاة والسلام لو أن نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله والسلام صبر ليقص علينا من أمره مع هذا العبد الصالح العجب والعجائب. والحديث ثابت في صحيح البخاري وغيره، فالرحلة لأجل درس وموعظة وزيارة أخ وصلة رحم هذه مشروعة تثاب عليها. لا يصلح بحال أن تستدل بهذا الحديث على تحريمها. وإذا كان من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار له هذا الجزاء، فليوطن نفسه على هذه العقوبة من يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمله. وإذا لم تكن من أهل الاستدلال والنظر فقف عند حدك ولا داعي للتطاول. وأنا أقول لهذا الصنف الذي كثر في بلاد المسلمين ويستدل بحديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام على ما لا يدل عليه، أقول لمن يتشككون في هذا الأمر ارجعوا لكتاب من كتب أئمتنا لحافظ الدنيا في زمانه، الإمام الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 63 للهجرة، ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. ولا يقصد بالرحلة الترغيب في الرحلة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، إنما قرر في هذا الكتاب من رحل من الصحابة الكرام فمن بعدهم في طلب حديث واحد، أما من رحلوا في طلب العلم وفي طلب أكثر من حديث فهؤلاء لا يحصون. كتاب بكامله رحل عدد من سلفنا الكرام منهم جابر بن عبد الله وغيره رضي الله عنهم أجمعين كما في هذا الكتاب من أجل طلب حديث واحد يشد رحله من بلاد العراق إلى مصر، من المدينة المنورة إلى مصر، من أجل أن يلتقي بالصحابي الذي حمل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعه منه مباشرة لئلا يأخذه عنه بواسطة. مسافات في تلك العصور وفي ذلك تعب كثير، ثم إذا سمع الحديث يكر راجعة فلا يستقر في ذلك المكان ولا لأجل تناول ضيافة. حديث واحد، الرحلة في طلب الحديث. ولذلك قال أئمتنا كما هذا هو نظم الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري عليه رحمة الله في كتابه في منظومته في قواعد العلوم الحديث والمصطلح، يقول أخي صنية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك، أي خذ الأحاديث العالية من شيوخ البلد في مصرك وفي حيك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا، أي بعد أن تحصل العلم في حيك في بقعتك شد رحلك من أجل أن تطوف الدنيا وأن تتعلم العلم النافع. وأخلص النيات في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره أي لغير هذا المصر الذي أنت فيه، ولا تساهل حملا واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجله ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا يكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونادلا لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا. هذا هو ما يقرره أئمتنا، وهذا هو الأدب والفهم والحكمة التي كانت عند سلفنا. فيأتيك إنسان في هذه الأيام يقول ثابت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وأنتم تخرجون من حي إلى حي لسماع موعظة أو درس فقد شددتم الرحل. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على هذا الفهم السقيم. إذا ما كان هذا الإنسان عالما أو طالب أو طالب علم، ألا سكت واستحى؟ ألا سأل؟ شفاء العلم السؤال، شفاء الجاهل السؤال، لا أن يتطاول وأن يعد نفسه من أهل الاستدلال. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك اللهم دوام العافية، ونسألك اللهم الشكر على العافية، ونسألك اللهم الغنى عن الناس. اللهم أغننا بحلائك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم انزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.